مهن القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نفوسة علي صاوي المقيمة بعزبة العدوى محافظة بني سويف، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بتقول فيها: في سنة 1995 يا حضرات جوزي الله يرحمه توفى، وكان معايا بنتين صغيرين هم اللي طلعت بيهم من الدنيا، وعشان هم صغيرين قاصر يعني أنا كنت وصية عليهم، واشتريت لهم 3 قراريط أرض في زمام عزبة العدوى. وحتة الأرض اللي أنا اشتريتها دي كانت في حيازة المالك اللي باعلي من سنة 1980، وأنا اشتريتها علشان أبني عليها حتة بيت لبناتي، بدل ما احنا ساكنين في بيت بالإيجار وصاحب البيت كل يوم والتاني عامل معانا مشاكل وعايز يطلعنا ويرملنا عفشنا في الشارع. قلت اشتري حتة أرض وابني عليها حتة بيت صغير نعيش فيه، وحوالين الأرض دي من كل ناحية بيوت مبنية، يعني مش أرض زراعية ولا حاجة. لكن لما روحت للوحدة المحلية بقرية تزمنت الشرقية وطلبت الرخصة اللي حبني بيها قالوا لي هناك: ما ينفعش يا ست نفوسة، ما ينفعش تبني على 3 قراريط بتوعك دول، لأن دي أرض زراعية يا ستي. زراعية ازاي يا سعادة البيه؟ دي أرض بور والمباني حواليها من كل ناحية. هو حضرتك فاكرها غيط ومزروعة؟ لا، دي أرض فاضة يا سعادة البيه، وكل الناس بانية وعايشة. والله بقى الكلام ده تروحي تقوليه في اسم الأملاك في مديرية الزراعة، هم هناك هيقدروا يفيدوكي أكتر. وصل الست نفوسها يا إبراهيم، وقالت لي حاجة سخنة تدفين الله يكرمك. خدت بعضي يا حضرات المحترمين وطلعت على مديرية الزراعة قسم الأملاك، لكن برضو سمعت نفس الكلام اللي سمعته في الوحدة المحلية اللي في تزمنت الشرقية: ممنوع منعا باتا البناء على الأراضي الزراعية يا حاجة، ده قانون والقانون لابد ينفذ. طب اشمعنى يا سعادة البيه القانون ده بيتنفذ علينا احنا بالخصوص؟ ما كل الناس بانية حوالينا وعايشين في أمان الله. هو القانون ده معمول مخصوص علشان نفوسها وبناتها؟ لا يا ستي، مش مخصوص عشان نفوسها وبناتها. الناس دول احنا مش هنسيبهم برضو، هيعملوا تصالح ويدفعوا الغرامة المطلوبة يا حاجة نفوسة. خلاص يا سعادة البيه، ادينا الرخصة علشان ابني وبعدين ادفع الغرامة واعمل التصالح اللي سعادتك بتقول عليه ده. واضح ان الكلام معاكي مش هيجيب نتيجة. وري الحاجة طريق الباب يا ابراهيم، وهاتلي سحلب يا ابني وكتر السكر. محدش يا حضرات راضي يرقف بحال واحدة أرملة زي حالاتي، ومعرفتش أخد الرخصة عشان أبني حتة الأرض اللي دفعنا فيها عمرنا. ولما تسدد كل البيبان جيت لحضراتكم توصلوا صوتي للبيه المحافظ، يا ترى صوتي حيوصل ولا حفضل هاتي مع نفسي لحد ما يقولوا نفوسة اتجننت؟ أحمد كريم، رضا سليمان.